القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الليلة بعنوان عشق، للشاعر الفلسطيني محمود مفلح. لأني لم أقطف الورد يوما، سأقطفه الآن عما قليل. لأني بخلت علي كثيرا، فلن أستطيع احتمال البخيل. لقد كنت أرعش عند الخروج، وكنت أراوغ قبل الدخول، وكان الحصاد بحقلي شحيحا، وعبء السنابل فوقي ثقيل. وما كنت إلا سراج الفقير، وما كنت إلا حداء الرحيل. لذا سوف أحفر بئرا جديدا، وأشرب من مائه السلسبيل، ففيه من الصيف شم النسيم، وفيه من الثلج عرس الجليل. سأكتب حتى تضيء الكتابة، حتى تفيض علي اللغات، وتنبض بالحب كل العروق، وتلمع في خاطر الذكريات. سأكتب رغم الهواء الثقيل، ورغم الزمان الشتات الشتات. سأغسل بالملح كل الجراح، وأغزل شمسا من الأمنيات. فدعني من النوح قبل الرحيل، ومن كفن قبل يوم الوفاة. فلا بد لي من وضوء جديد، ليمنحني جبهة للصلاة. ولا بد من قمح برد اليقين، لأنجو من هذه الترهات. هو العمر لا يستسيغ الوقوف، ولا يسعف النخل إلا الفرات. فما دمت أعشق هذه الحياة، فلا بد أن تستجيب الحياة. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.